هل تجب الزكاة على حساب الأبناء الذي بلغ النصاب؟ نعم. عائشة رضي الله عنها كان عندها أيتام تخرج عنهم زكاة أموالهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخرج زكاة أموال الأيتام، وهذا هو الصحيح، أن الطفل الصغير الذي لم يبلغ على كل حال إذا كان عنده مال بلغ النصاب يجب على وليه أن لأن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال، وهذا المال وجب يعني بلغ نصابا فوجب إخراج زكاته، ولكن هذا يجب على الولي. لكن أهم شيء أنا عندي مهم مسألة مهمة، قضية ذهب البنات. أحيانا الأب يكون عنده 3-4 بنات مثلا أو أكثر أو أقل، يخلط ذهبه مع ذهب الأم ويروح يوزنه وبعدين يطلع الزكاة، وهذا غلط، لأن الأملاك مختلفة، هذا ملك مريم وهذا ملك حصة وهذا ملك منيرة وهذا ملك نورة وهذا ملك الأم، زين؟ يعني لا يصلح أن يخرج زكاة هذا مع هذا مع هذا مع هذا، الأصل يفرق، يوضع هذا في صندوق وهذا في صندوق وهذا في صندوق وهذا في صندوق. قد يكون أحيانا ذهب البنات ما يصل إلى إيش؟ إلى أن يكون نصابا، فهذه ما عليها زكاة وهذه ما عليها زكاة وهذه ما عليها زكاة، هذه عليها زكاة الأم عليها زكاة، وهكذا. فالقصد أن زكاة الذهب لابد أن يفصل ذهب الأم عن ذهب البنات عن ذهب الزوجة، وهكذا القصد أن كل ذهب يكون لوحده، كما أن كل مال يكون لوحده. بعد العيال بعد حين واحد عنده أسهم حق عياله مثلا مع أسهمه مثلا أو كذا ويروح يخرج الزكاة عن كل الأسهم أيضا غلط، قد يكون أسهم عياله ما توصل النصاب مثلا، لا كل لأن هذه أملاك، هذا ملك خاص وهذا ملك خاص وهذا ملك خاص، فلا يخلط شيء بشيء.